إذاعة البرنامج الثاني من القاهرة تقدم شاعر الهند العظيم رابندرانات تاغور ومسرحيته القربان. القربان مسرحية من فصل واحد، ترجمة سريال عبد الملك، إخراج أحمد سليم. المكان معبد في مدينة تبرع. هل أسأت إليك أيتها الأم الإلهة المرعبة؟ إنك تهبين الأطفال للمرأة الشحاذة التي تبيعهم لتعيش، وتهبين الأطفال للعاهرة التي تقتلهم لتستر عارها. وها أنا بي الملكة التي يركع العالم كله تحت قدميها، يمزقني الشوق بلا جدوى إلى مولود يلمس صدري. أشتهي أن أشعر في داخلي باضطراب حياة أعز علي من حياتي. أي خطيئة ارتكبتها يا أماه لأنفى من سماء الأمومة؟ يا سيدي، هل قصرت يوما في عباداتي؟ وزوجي أليس نقيا كالآلهة؟ لماذا إذن خصصت الآلهة التي تحرك نسيج عالم الوهم هذا، لماذا خصصت لي مكاني في صحراء العقم لأظل عاقرا بلا أطفال؟ إن أمنا إلهة الحرب شاذة المزاج تماما، إنها لا تعرف القانون. أحزاننا وأفراحنا مجرد نزوات في فكرها. ولكن اصبري يا ابنتي الملكة، اصبري، سنقدم باسمك اليوم قربانا خاصا لندخل السرور إلى قلبها. تقبل شكري وطاعتي يا أبي، إن ذبائحي جاهزة، هي الآن في طريقها إلى المعبد، عناقيد الخباز الحمراء مع حيوانات القربان. يدخل الملك جوفيندا وجيسينج خادم المعبد وأبارنا الفتاة الفقيرة. ماذا تريد يا مولاي؟ هل صحيح أن جدي هذه الفتاة الفقيرة أخذ منها بالقوة وجيء به إلى هنا في المعبد ليذبح؟ هل ستقبل إلهة المعبد هذه الهدية بارتياح؟ أيها الملك، كيف يتسنى لنا أن نعرف من أين يجمع الخدم ذبائح عبادتنا اليومية؟ ولكن يا ابنتي أبارنا، لماذا هذا البكاء؟ هل يستحق الأمر أن تزرف الدموع من أجل جد ماعز أخذته إلهة المعبد بنفسها؟ أمي، أنا أم هذا الجد. عندما أتأخر في العودة إلى كوخي فإنه يرفض أن يتناول ما أمامه من حشائش، ويظل يمامل وعيناه ترنوان إلى الطريق. وعندما أعود أخذه بين ذراعي وأقتسم معه طعامي، إنه لا يعرف له أما سواي. مولاي، هل بإمكاني أن أعيد الجدي من الموت إلى الحياة؟ لو استطعت ذلك ولو بالتنازل عن جزء من حياتي لفعلت، ولكن كيف أعيد ذبيحة أخذتها الأم الإلهة بنفسها؟ الأم أخذتها؟ كذب، إنه الشيطان. أوه، هذا تجديف. أمه، هل أنت إلهة هنا لتسلبي فتاة فقيرة حبها؟ إذن أين العرش الذي أدينك أمامه؟ أخبرني أيها الملك. أنا ذا صامت يا ابنتي، ليس لدي إجابة. حيث الدني هذا الذي ينساب على الدرج، هل هو دمه؟ أوه يا حبيبي، عندما ارتعبت وصرخت من أجل الحياة، لماذا لم تصل صرختك إلى قلبي عبر هذا العالم الأصم؟ لقد خدمتك منذ طفولتي أيتها الأم كالي، ومع ذلك فإني لا أفهمك. هل الرحمة تنتمي إلى البشر الضعفاء فقط دون الآلهة؟ تعالي معي يا ابنتي أبرنا، وأنت يا ولدي الجدي، سأفعل ما أستطيع من أجلك. نعم، فعندما تتنكر الآلهة للعطف والمعونة فيجب أن يبذلهم الإنسان. نصر الملك، نصر الملك، أصبر الملك، أصبر الملك. هل تعلموا جميعا إني أمنع إراقة الدماء في المعبد منذ اليوم وإلى الأبد؟ هل سمعتني أيها الوزير؟ تمنع الذبائح عن إلهتنا؟ تمنع القرابين؟ يا للقلق، نمنع القرابين؟ هل نحن في حلم؟ لست في حلم يا أبي، إننا جميعا في يقظة. لقد جاءت إلي إلهة المعبد متخفية في هيئة فتاة فقيرة، وقالت لي إنها لم تعد تتحمل رؤية الدماء. لا، إنها تشرب الدماء منذ أقدم العصور، فكيف عافت فجأة شرب الدماء؟ لا لا يا أبي، إنها لم تشرب دما على الإطلاق، إن وجهها مغطى بخمار طوال الوقت كما ترى، ولم تر أثار دماء يوما على خمارها. إني أحذرك أيها الملك، فكر جيدا واعتبر، ليست لديك السلطة لتغير القوانين المدونة في الكتب المقدسة. كلمات الآلهة فوق جميع القوانين. لا تضف كبرا إلى طيشك، هل تصل بك الوقاحة لتقول إنك وحدك سمعت كلمات الآلهة وإني لم أسمعها أنا أيضا؟ إنه غريب حقا أن يسمع الملك ما تقوله الآلهة ولا يسمعها الكاهن. إن كلمات الآلهة تدوي دائما في كل العالم، أما هذا الذي يتصامم فلا يمكنه أن يسمعها. كافر مرتد. أبي اذهب إلى خدمتك الصباحية واعلن لكل المصلين في المعبد أنهم منذ الآن لن يعاقبوا بالنفس إذا توقفوا عن إراقة الدماء أمام إلهة كل المخلوقات. أيها الملك، هل هذه هي كلمتك الأخيرة؟ نعم. إذن فعليك اللعنة. هل أنت بكبريائك وزهوك تتخيل أن الإلهة التي تسكن مملكتك هي موضوع اختصاصك؟ هل تزعم أنك قادر على أن تسيطر عليها بقوانينك وأن تسرق منها مستحقاتها من ذبائح؟ إنك لن تفعلها، ها أنا ذا أعلنها، أنا خادم الإلهة أعلنها. اسمح لي يا مولاي، هل تملك الحق لكي تفعل ذلك؟ أيها الملك، هل فات الوقت لكي تلغي قرارك؟ نحن لا نستطيع أن نقتلع الخطيئة من كل مملكتنا. إن الخطيئة لا تقوى على أن تظل بطول الحياة، هل يمكن أن تكون خاطئة هذه الشعائر التي شبت وترعرعت تحت قدمي إلهتنا؟ لا يمكن أن تكون شعائرنا خاطئة. إن أسلافنا قد استمروا يقيمون هذه الشعائر بكل إجلال وتبجيل، هل يطاوعك قلبك أيها الملك أن تسب أسلافنا؟ هذه الشعائر التي قبلتها العصور، هل تملك الحق في إزالتها؟ لا شكوك بعد الآن ولا نزاع، اذهب وأدع أمري في كل بلاد مملكتي أيها الوزير. ولكن يا مولاي، لقد قدمت الملكة ذبيحتها من أجل صلاة الصباح، والذبيحة هناك بجوار بوابة المعبد. أعد تلك الذبيحة، أخرجها من فناء المعبد. ماذا؟ إذن هل نهبط إلى مستوى البوذيين فنعامل الحيوانات وكأن لها الحق في الحياة؟ محال، هذا محال. يخرج الجميع، يدخل الكاهن راجوباتي، يتبعه جيسينغ خادم المعبد حاملا جرة ماء يغسل به قدمي الكاهن. أبي اذهب، هذا بعض الماء لست في حاجة إليه. وملابس صلاتك يا أبي؟ خذها بعيدا. هل هل فعلت ما يسيئك يا أبي؟ دعني وحدي، إن ظلال الشيطان تتكاثف وعرش الملك يرفع رأسه الوقح فوق محراب المعبد. يا آلهة الأيام المنحطة، هل أنتم مستعدون لإحناء رؤوسكم طاعة لقوانين الملك متذللين إليه مثل ندمائه؟ هل الرجال والشياطين فقط هم الذين اتحدوا ليغتصبوا أملاك الإلهة في هذا العالم، وهل السماء عاجزة عن الدفاع عن شرفها؟ ولكن يبقى البراهمة، حتى لو تغيبت الآلهة فإن عرش الملك سيقدم الوقود لنيران ذبائح غضب الآلهة. يا ولدي جيسينك، إن عقلي أصابه الذهول. ما الذي حدث يا أبي؟ إني لا أجد كلمات أقولها. اسأل الأمة الإلهة التي وجه إليها التحدي. تحدي؟ من ذا الذي تحدى الأمة الإلهة؟ الملك جوفيندا. الملك جوفيندا تحدى الأمة كرالي؟ تحداك وتحداني وتحدى كل الكتب المقدسة وكل الممالك. إنه تحدى الزمان وتحدى الأمة كرالي إلهة الزمان الأبدي، وهو جالس فوق عرش مملكته التافه. الملك جوفيندا؟ نعم ملكك جوفيندا، حبيب قلبك، ناكر الجميل. جيسينك ولدي، لقد أعطيتك كل حبي لكي أربيك تربية دينية حسنة، ومع ذلك فالملك جوفيندا أعز عندك مني. أبي، الطفل يرفع ذراعيه نحو القمر عندما يكتمل، جالسا في حجر أبيه يرفع ذراعيه نحو القمر. أنت أبي وقمري عندما يكتمل هو الملك جوفيندا. والآن هل هذا حقيقة ما أسمعه من الناس، أن ملكنا يمنع كل القرابين في المعبد؟ ولكن لا نستطيع أن نطيعه في ذلك يا أبي. النفي لمن لا يطيع. إن النفي من بلد ما ليس كارثة، ما دامت الأم الإلهة لا تعبد عبادة حقة في هذا البلد. لا يا أبي لا، بقدر ما أعيش فإن خدمة المعبد ستقام كاملة. تدخل الملكة دونا باتي وخادمها. ما هذا الذي تقول؟ ذبيحة الملكة أخرجت من بوابة المعبد؟ هل هناك رجل في هذه المملكة يحمل أكثر من رأس على كتفيه لكي يستطيع أن يتجاثر ويفكر في إخراج ذبيحة من المعبد؟ من هذا المخلوق الهالك؟ إني أخشى أن أنطق اسمه. تخشى؟ عندما أسألك تخشى؟ إني أسألك من هذا الذي تخشاه أكثر مني؟ أعذريني يا مولاتي. في مساء الأمس جاء إلى هنا منشد البلاط لينشدوا تسبيحتي، وقد باركني البراهمة، وفي صمت تلقى الخدم أوامري. ماذا يمكن أن يكون قد حدث في نفس الوقت فقلب الأمور رأسا على عقب؟ هل رفضت الإلهة تسبيحتي؟ هل تنازلت الملكة عن سلطانها؟ هل أصبحت مملكة تريفورا أرضا للأحلام؟ اسمع، اذهب إلى الكاهن، بلغه تحيتي وقل له أن يحضر إلى هنا فورا. هل سمعت أيها الملك؟ أخرجت قرابيني من معبد الأم الإلهة. أعرف. تعرف وتحتمل الإهانة حتى الآن؟ أرجو أن تقبلي أسفي، اغفري لي هذا الذنب. أنا أعرف أيها الملك أن قلبك رحيم، لكن هذا ليس رحمة، إنه ضعف. إذا كانت رحمتك تحيرك فدع لي أنا العقاب، فقط أخبرني من هو. إنه أنا يا ملكتي، إني لم أخطئ، إلا فيما سببته لك من ألم. إني لا أفهمك. منذ اليوم ممنوع إراقة الدماء في معابد الآلهة في كل مملكتي. ممنوع؟ من ذا الذي يمنعها؟ الأم الإلهة بنفسها. من سمعها تقول هذا؟ أنا؟ أنت؟ إن هذا يضحكني. ملكة العالم تأتي إلى باب ملكة ريبورا بالتماسها؟ ليس بالتماسها بل بحزنها. إن ملكك خارج حدود المعبد، لا تصدر أوامر داخل المعبد، فهذا من سوء الأدب. ليس الأمر صادرا مني، إنه أمر الأم كالي. إذا لم يكن لديك شك في قرارك فلا تهدم إيماني. دعني أقدم صلاتي طبقا لضوء الإيمان الذي يغمر قلبي. لقد وعدت إلهتي بأن أمنع التضحية بالحياة في معبدها، ويجب علي أن أفي بوعدي. وأنا أيضا وعدت إلهتي بدم 300 رأس من الماعز ومئة رأس من الجاموس، وسأفي لإلهتي بوعدي. أفضل أن تتركني الآن وحدي. كما تشائين. قرابيني يا أبي، قرابيني أخرجت من المعبد. إن العبادة التي يقدمها أفقر الشحاذين ليست أصدق ولا أثمن من عبادتك أيتها الملكة. ولكن من سوء الحظ أن الأم كالي قد حرمت عبادتها. من سوء الحظ أن كبرياء الملك يتعاظم بشكل مفرط للغاية، مانعا بذلك بركات السماء، بل إن السماء الآن تثبت عيونها الحمراء الغاضبة على كل المصلين. وماذا سيجر علينا كل هذا يا أبي؟ هي فقط التي تعلم، الأم كالي التي تصوغ بأحلامها هذا العالم. لكن المؤكد أن العرش الذي يتحدى عرش الأم كالي سيحترق، سيحترق مثل فقاعة ويتلاشى في الفضاء. كن رحيما بنا وانقذنا يا أبي. علي أن أنقذك؟ أنت زوجة الملك الذي يتبجح ويزهو بمملكته الأرضية وبمملكته السماوية أيضا، أمام من يجب على الآلهة والبراهمة أن... أوه. يا للعار، هذا عصر الشيطان. إن البراهما كاهن المعبد عندما يتردد في صب اللعنة فإن اللعنة تنصب على رأسه هو حتى تسلمه إلى عالم الجنون. ماذا تفعل بملابسك يا أبي؟ ستمزقها. أرجوك يا أبي. أبي التشمني برحمتك يا أبي. إذن أعيدي إلى البراهمة ما يملكونه بالحق. نعم نعم يا أبي سوف أفعل يا سيدي. هيا هيا إلى صلاتك، فلا شيء يمنعك. في الحقيقة أيتها الملكة، إن فضلك يغمرني. مجرد نظرة من عينيك ستنقذ الآلهة من الفضيحة وتعيد للبراهما كل سلطاته المقدسة. فليكن لك النجاح والخصب والرغد من الآن إلى يوم الحساب المروع. يا ملكتي، إن ظل حاجبيك الغاضبين يخفي كل ما بقلب من أضواء. اذهب اذهب، لا تجلب اللعنة على هذا البيت. إن ابتسامة المرأة تطرد عن البيت كل اللعنة. إن حبها هو نعمة الإله، هو هديته العظمى لرجل. اذهب ولا تريني وجهك مرة أخرى. سأعود يا ملكتي عندما تتذكرين. سأعود. ملكي سامحني، سامحني يا ملكي، هل صرت قاسيا؟ فلم تعد تحترم كبرياء المرأة؟ لا تعلم يا حبيبي أن الحب المحبط يختبئ وراء الغضب. إني سأموت إذا فقدت ثقتي بك. أنا أعلم يا حبي أن السحاب عمره دقائق فقط، وأن الشمس لكل الأيام. نعم سترحل السحب وسيعود رعد الإلهة إلى مخازني، وستشرق شمس الأيام على تقاليد الأزمنة. نعم نعم يا مليكي، فقط أعطي أمرك هكذا، يعاد البراهمة إلى حقوقهم، وتعاد الإلهة كالي إلى قرابينها، وتعاد سلطة الملك إلى حدودها الأرضية. إن حق البراهمة يجب أن لا يتعدى على الخير الأبدي. إن دم الكائن الحي ليس قربان الآلهة، ومن حقوق الملك وحقوق الفلاح أيضا أن يعظم كل منهما الحق والخير. إني أركع على الأرض أمامك يا مليكي، أتوسل إلى قدميك. إن الملك لا يملك التقاليد التي واكبت الزمان، إن التقاليد مثل هواء السماء تنتمي إلى كل الناس. ومع ذلك فإن مليكتك تتوسل إليك بيدين مضمومتين باسم شعبك. هل يمكن أن تظل صامتا متكبرا رافضا توسلات الحب من أجل الواجب المشكوك في صحته؟ إذن اذهب اذهب واتركني. أدخل البراهمة رجوباتي وجيسن خادم المعبد والجنرال نايان راي. أيها الجنرال نايان راي، إن عبادتك للأم الإلهة كالي معروفة للجميع. إنها عبادة تجري عبر أجيال أجدادي وأسلافي. إذن دع هذا الحب المقدس يعطيك شجاعة لا تقر، دعه يجعل سيفك قاطعا وقديرا مثل رعد الإله، واكسب مكانة أعلى من كل قوى ووظائف هذا العالم. إن بركاتك أيها البراهمة لن تضيع هباء. إذن أدعوك أن تجمع جنودك وأن تمرغ عدو الأم كالي في التراب. قل لي يا أبي، من هذا العدو؟ جوفيندا ملكنا. نعم، فلتهاجمه بكل قوتك. إنها نصيحة الشيطان. أبي هل تختبرني؟ نعم إني أختبرك لأعلم بشكل قاطع خادم من أنت. دع عنك أي تردد، واعلم أن الإلهة تنادي وأن تقاليد العبادة يجب أن تخدم. ليس فكري مترددا يا أبي، إني أقف ثابتا في وظيفتي التي وضعتني فيها إلهتي. أنت شجاع. هل أنا الخادم الأساسي للأم الإلهة إلى حد أن يصدر إلي الأمر لأهزم الخائن؟ إنها هي نفسها تعرف وترى إيمان قلب الإنسان. هل يمكن أن تطالبني هي بأن أكون مخالفا؟ إذا مرغ الملك في التراب اليوم فغدا يأتي الدور على الإلهة ذاتها. كلمات نبيلة. إن الملك الذي خان الأم كالي قد فقد كل الحق في إخلاصك. لا تدفعني يا أبي إلى مجادلات عقيمة، إني أعرف طريقا واحدا فقط، الطريق المستقيم، طريق الإيمان والحق. إن خادم الأم الغبي يجب أن لا ينحرف، وهو لن ينحرف عن طريق الشرف. دعنا نكون أقوياء في إيماننا مثله يا سيدي. لماذا تطلب معونة الجند؟ إن لدينا القوة في داخلنا للقيام بالمهمة التي كلفنا بها من السماء. افتح بوابة المعبد إلى أقصى اتساعها يا أبي، واضرب الطبول ونادي على شعب الإلهة كالي. تعالوا تعالوا أيها المواطنون لتصلوا لها، هذه التي تخلص قلوبنا من كل المخاوف. تعالوا تعالوا يا أبناء الأم كالي، تعالوا تعالوا، لقد تودي علينا. الأم رهيبة تقص آيات في أرض المعركة، مثالها المدلة يتفجر مثل شعلة نار حمراء، تطرائرها السوداء تطير في السماء، تداول دم حمراء تسيل من أطرافها التي بلون الصحف السوداء، يرتعد العالم يتشقق تحت وطء قدميها. هل ترى يا أبي، هل ترى حيوانات القرابين آتية نحو المعبد؟ انظر إنها مسوقة أمام خدام الملكة. جيسن أسرع واستعد للصلاة. كل شيء معد يا أبي. أرسل رجلا باسمي لينادي الأميرة نكشترا. دم راجو باتي، هل تتجاسر على احتقار أمري؟ نعم أتجاسر. إذن فأنت لا تنتمي لمملكتي؟ لا، لأن مملكتي هناك حيث تاج الملك يقبل التراب. لا أيها المواطنون، دعوا قرابين الأم الإلهة تدخل إلى معبدها. تمتم تمتم يا رجال الحاشية، فلتستدعوا الجنرال. راجوباتي، إنك تدفعني لاستدعاء الجنود ليدافعوا عن حق الإله. إني أشعر إذا ذلك بالخجل، لأن قوة الجيش ستكشف القناع عن ضعف الإنسان. متشكك. هل أنت متأكد أن البراهمة قد فقدوا نار غضبهم المقدس القديم؟ لا، إن شعلة الغضب ستنفجر من قلبي لتحرق عرشك وتحيله إلى رماد، وإلا فسوف ألقي بالكتب المقدسة في النار، وبكبرياء الكهنوتي أيضا، وبكل الأكاذيب الشريرة التي تزحم محاريب المعبد على هيئة الكهنة. يدخل الجنرال نايان راي وتشاندبال نائب الجنرال والرجل الثاني في الجيش. أيها الجنرال، قف هنا مع جنودك لتمنع تقديم القرابين الحية في المعبد. اغفر لي يا سيد الملك، إن خادم الملك عاجز في معبد الرب. جنرال، ليس من شأنك أن تناقش أمري، عليك فقط أن تنفذ كلماتي. إن أهلية كلماتي وقصورها من الأمور التي تخصني أنا وحدي. أنا خادمك أيها الملك، لكني رجل فوق الجميع. إن لدي عقلي وعقيدتي، إن لي ملكا ولي أيضا إله. إذن سلم سيفك إلى تشاندبال، هو الذي سيحمي المعبد من التلوث بالدماء. لماذا أسلم سيفي إلى تشاندبال؟ إن هذا السيف قد سلم إلى أبدادي من أسلافك الملوك. إذا أردت أن تسترده فسأتخلى لك عنه. كونوا شهودا يا أبائي وأجدادي الذين في جنة الأقراص، السيف الذي جعلتموه مقدسا بإيمانكم الصادق وبشجاعتكم، ها أنا ذا أسلمك لملكي. لقد بدأت لعنة البراهمة تأتي ثمارها. وعدت الحيوانات للقربان. قربان؟ أيها الملك، استمع إلى التماسات الجادة. لا تقف في الطريق مخفيا وراءك الأمة الإله. كيف تخفي الإله بينما أنت إنسان؟ يا للعار جيسينك، تيقظ واطلب غفراني. أنا سيدك، مكانك تحت قدمي لا تحت قدمي الملك. هل تطلب موافقة الملك لكي تقوم بخدمة الرب؟ دع الصلاة والقربان الآن، دعنا ننتظر ونرى كيف ينتصر كبرياؤه في النهاية. تعال معي. أين جيت؟ إنه ليس هنا. أنت فقط هنا أيها التمثال الثقيل، يا من تسرق أفضل ما لدينا دون أن تنطق بكلمة. إننا نذبل بفعل الحب ونموت شحاذين رغبة في الحب، ومع ذلك فالحب يأتيك دون أن تطلبه، مع أنك لست في حاجة إليه. إنك مثل مقبرة تدفن الحب تحت أحجارك البخيلة، تحنط الحب تجعله غير مفيد لأشواق العالم. جيسينج، أي سعادة تسببها لك هذه الأم كال؟ بماذا تستطيع أن تتحدث إليك؟ آه يا قلبي، آه يا قلبي الذي يقتله الجوع إلى الحب. من أنت؟ أنا فتاة شحادة. أين جيسينج؟ اخرجي من هنا فورا، انا اعرف انك تطوفين بهذا المعبد لتسرقي قلب جيسينغ، لكن قلب جيسينغ يحب الام كالي. هل هناك ما يخيف الالهة مني؟ انا التي اخافها. لماذا طلبتني يا ابي؟ الليلة الماضية جاءت الي الالهة في حلم وانبأتني بانك ستصبح الملك خلال اسبوع واحد. يا له من نبأ. نعم ستصبح ملكا. لا يمكن، لا يمكن ان اصدق. هل تشك في كلماتي؟ لست اريد ان اشك فيها، ولكن افرض بالصدفة ان هذا الذي تقول لن يتحقق ابدا. لا، بل ان هذا سيصبح حقيقة. ولكن قل لي كيف يمكن ان يصبح حقيقة؟ الالهة متعطشة الى دماء ملك. دماء ملك؟ وعليك ان تقدم لها ما تريد قبل ان تصير ملكا. لست ادري من اين اجيء لها بهذه الدماء. هناك الملك جوفيندا. جيسينغ ابقى انت ساكنا في مكانك. هل تفهم ايها الامير نكشترا؟ اقتله سرا ثم احضر دمه وهو ساخن الى المذبح. جيسينغ اترك هذا المكان اذا لم تستطع ان تظل ساكنا. توقف عن احساسك بالخوف والرعدة. لكن الملك اخي وانا احب. قربانك سيكون ابهى واثمن من كل القرابين. ولكن يا ابي انا راض بان ابقى اميرا كما انا. انا لا اريد ان اكون ملكا. ليس لك مهرب، لقد امرت الالهة بذلك. هي عطشى الى دم من بيت ملكي اذا كان لابد ان يعيش اخوه. اذا فيجب ان تموت انت. ارحمني يا ابي. لن تكون حرا في حياتك ولا في موتك الا بتحقيق رغبة الام كالي. انصحني اذا كيف افعلها؟ انتظر في صمت، ساخبرك بما تفعله عندما يحين الوقت. والان اذهب. ما هذا الذي سمعته ايتها الام الالهة الرحيمة؟ هل أنت تطلبين هذا؟ أن يقتل الأخ أخاه؟ سيدي، سيدي كيف استطعت أن تقول إن هذه رغبة الأم كالي؟ لم تكن هناك وسيلة أخرى لأخدم إلهتي. وسيلة؟ ولماذا الوسيلة؟ أمه، أمه، أليس لديك سيفك لتدبر الأمر بيدك؟ هل يجب ان تختفي رغبتك في جحر تحت الارض مثل لص يسرق في الخفاء؟ جيسينغ، ماذا تعرف عن الخطيئة؟ ما تعلمته منك. اذا تعال وتعلم الدرس مني مرة اخرى. الخطيئة يا ولدي لا معنى لها في الحقيقة. القتل هو القتل. اذا فهو ليس خطيئة وليس اي شيء اخر الا ذاته. الا تعرف ان تراب هذه الارض هو رفات قتلى بلا عدد؟ ان الزمن السرمدي بلا انقطاع يكتب تاريخ حياة المخلوقات العابرة بحروف من الدم. القتل قائم في البرية وفي مساكن البشر وفي أعشاش الطيور من أجل الحياة ومن أجل رياضة الصيد ومن أجل لا شيء على الإطلاق. إن العالم كله قاتل، والإلهة العظيمة كالي روح الزمان المتجدد بالقتل تقف بلسانها الظامئ مدلا من فمها وبالكوب في يدها حيث ينسكب فيه دم الحياة الأحمر، دم كل العالم مثل عصير عناقيد العنب. توقف يا سيدي، توقف. إذا فالحب كذبة والرحمة سخرية والحقيقة الوحيدة منذ بدء الزمان هي شهوة التدمير. ألا يمكن أن تكون هذه الشهوة قد دمرت نفسها منذ زمن بعيد؟ إنك يا سيدي تلعب بقلبي. انظر انظر إلى هناك، إنها تحدق في بابتسامتها الحلوة الساخرة. يا أمي العطشة للدماء، ألا تقبلين دمي؟ هل أعود هذه السكينة في صدري وأنهي حياتي؟ أنا طفلك الأبدي، دم الحياة هذا المتدفق في شراييني، هل هو شهي المذاق لديك إلى هذا الحد؟ أوه يا أمي، حياتك الأم المتعطشة للدماء. سيدي، هل ناديتني؟ أنا أعلم أنك أردت قلبي لتكسر تخومه في ألم يغمر قدمي الأم كالي. هذا هو القربان الحقيقي، لكن دم الملك لا. إن الأم كالي متعطشة لحبنا، وأنت تتهمها بالتعطش للدماء. إذن فليتوقف تقديم القرابين في المعدن. نعم نعم فليتوقف. لا لا لا يا سيدي، أنت تعرف ما هو صواب وما هو خطأ. إن قوانين القلب ليست هي قوانين الأسفار المقدسة، لا تستطيع العيون أن ترى بنورها، يجب أن يجيئها النور من خارجها. سامحني يا سيدي، اغفر لي جهلي. قل لي يا أبي، هل صحيح أن الإله تبحث عن دم الملكي؟ يا إلهي، هل فقدت إيمانك بي يا ولدي؟ إن عالمي يستند على إيماني بك يا أبي، إذا كان لابد أن تحصل الإلهة على دم الملكي فدعني أحضره لها. أنا لن أدع أخا يقتل أخا. ولكن ليست هناك خطيئة في تنزيل رحمة الرب؟ لا لا، إنه خير، وسأحصل أنا على جزاء هذا الخير. يا ولدي، لقد ربيتك منذ طفولتك، وقد ترعرعت وحببت حبيبا إلى قلبي. إني لا أستطيع أبدا أن أحتمل فقدك تحت أي ظرف من الظروف. لن أدع حبك لي يتلبس بخطيئة. دع الأميرة ناكشاترا يتحلل من وعده. سأفكر ثم أقرر غدا. هل على أي حال مهما تكن قاسية فإنها أفضل من جحيم الشك والتفكير. أنت على صواب يا سيدي، وكلماتك هي الحق. القتل ليس خطيئة. أين تذهبون يا إخوتي؟ إلى السوق في نيشيبور؟ هل ترقص النساء هناك؟ أوه، كم أن هذا العالم بهيك، كم هي جميلة أطراف البنات الراقصة حيث مرح الجموع ينساب عبر الدروب، فيجعل السماء تدوي بضحكاتهم وأغانيهم. إني سألحق بهم هناك لكي أضحك وأرقص وأغني. كيفك؟ أنا لا أعرفك، إني منجذب إلى الجموع. لماذا تطلب مني أن أتوقف؟ فلتذهب في طريقك. جيسينك، إن الطريق مستقيم أمامي، فهو طبق جمع الصدقات في يدي، ومع محبوبة الشحادة سأسير. من ذا الذي يقول إن طرقات العالم شاقة؟ إننا بشكل ما نصل إلى النهاية، حيث لا قوانين ولا تسلط، حيث تنسى أخطاء الحياة وآلامها، حيث الراحة الأبدية. وما فائدة الأسفار المقدسة؟ وما فائدة المعلم وتعليمه؟ سيدي، أبي أنا أعرف ما أقصى كلماتي. لقد كنت أعيش في حلم، أعيش في حلم في المعبد، حلم المعبد قاسي وراسخ كالحقيقة. ماذا كانت أوامرك يا معلمي؟ إني لم أنسها. هل جيت؟ إني إني أسن كلماتك في ذهني إلى أن تصبح حادة مثل هذا السكين. هل تأمرني بأوامر أخرى؟ يا ولدي يا حبيبي، كيف أصف الحب العميق لك؟ لا يا سيدي لا، لا تحدثني عن الحب، دعني أفكر في الواجب فقط. إن الحب مثل الحشائش الخضراء والأشجار وموسيقى الحياة، إن الحب لسطح الحياة فقط، فهو يأتي ويتلاشى كالحلم. أما الواجب فهو قاع الحياة، إنه مثل طبقات حجرية فضة، مثل حمل ضخم لا يمكن تحريكه من مكانه. يخرجان ثم يدخل جوفيندا حاملا في يديه باقة من الزهور وبخطوته شاندبال. سيدي إني أحذرك، كن حريصا. ماذا؟ ماذا تعني؟ لقد سمعت بالصدفة عن مؤامرة لقتلك. قتلي؟ من يريد قتلي؟ أخشى أن أغدرك، فإن الخبر مميت من تحدي السيف. إنه الأمير ناكشاترا. ناكشاترا؟ نعم، لقد وعد راغوباتي بأن يقدم دمك لإلهة. إلهة؟ إذن فأنا لا أستطيع أن ألومه، لأن الإنسان يفقد إنسانيته عندما يتعلق الأمر بالآلهة. جنبال اذهب أنت ودعني وحدي. جوفيندا يخاطب تمثال الإلهة كالي بمفرده. اقبلي مني هذه الزهور أيتها الإلهة، ودعي مخلوقاتك تحيا في سلام. أماه، إن أولئك الضعفاء في الأرض عاجزون، وأولئك الأقوياء في الأرض قساة القلوب. إن الشراهة عديمة الرحمة، جاهلة وعمياء. إن الشراهة بكبريائها لا تنتبه وهي تسحق الضعفاء تحت أقدامها. أماه، لا ترفعي سيفك يا أماه، توقفي عن لعق شفتيك طلبا للدماء. لا تضعي الأخ في مواجهة أخيه، ولا المرأة في مواجهة الرجل. هل هي رغبتك أن تقتليني بيد من أحبه؟ كأين إذن؟ إن على الخطيئة أن يصيبها الذكر من قسماتها القبيحة قبل أن تحترق وتموت ميتتها البشعة. وعندما يراق دم الملك بيد أخيه، فإن الشهوة إلى الدم ستكشف عن وجهها الشيطاني، ذلك الوجه المتنكر في وجه إله. إذا كانت هذه رغبتك فإني أنحني لها احتراما. يدخل جيسينج إلى المعبد مندفعا. أخبريني أيتها الإلهة، هل أنت حقا تريدين دم الملك؟ إذا اطلبيه بصوتك أنت، عند ذلك ستنالين دم الملك. أنا أريد دم الملك. أيها الملك، صلي صلاتك الأخيرة، فأيامك قد انتهت. جيسينج، لماذا تقول هذا يا جيسينج؟ ألم تسمع ما قالته الإلهة؟ ألم تسمع ما قالته الإلهة؟ لا، إن الإلهة لم تقل شيئا. إن الصوت الذي سمعناه الآن صوت أليف في أذنيه. نعم نعم، إنه صوت راغوباتي. صوت راغوباتي؟ نعم. لا لا يا سيدي، لا تدفعني من شك إلى شك. ثم ما الفرق بين أن يأتي الصوت من إلهتي أو من سيد الكاهن؟ يستل جيتنج سكينه ويطوح بها بعيدا. استمع يا أماه إلى صوت أبنائك، فلتقبل الزهور، الزهور الجميلة قرابين، لا دم بعد الآن. إن الزهور أيضا حمراء مثل الدم. انظري إلى هذه العناقيد، أقد خرجت من قلب الأرض المحترق للأرض المتألمة لذبح أبنائها. اقبلي هذه الزهور، عليك أن تقبليها. إنت أتحدى غضبك، لن تحصلي على دم مرة أخرى. فلتحمر عيناك، فلترفعي سيفك، تهيجي للدمار. إني لا أخافك يا مليكي. دع هذا المعبد للإله واذهب لرجالك. يا إلهي، في لحظة تخليت عن كل ما لدي. يا سيدي، يا إلهتي، لقد سمعت كل الشهيد. خائن، لقد خنت سيدك. عاقبني يا أبي. أي عقاب أعاقبك؟ خذ حياتي يا سيدي. إن حياتك لا شيء، أقسم هناك عند قدمي الإله. ها أنا ذا أنحني وألمس قدميها. قل سوف أحضر دما ملكيا إلى محراب الإلهة كالي قبل أن ينتصف النهار. سوف أحضر دما ملكيا إلى محراب الإلهة كالي قبل أن ينتصف النهار. يخرجان ثم تدخل جنازتي. لقد فشلت، كنت آمل أن أظل قاسية وباردة لعدة أيام. إن إيماني بقوتي سيستسلم. لقد أظهرت غضبي الكئيب وظللت بعيدة عن حبيبي الملك دون فائدة. إن غضب المرأة مثل بريق الماس، يلمع فقط لكنه لا يحرق. لأنه كان مثل الرعد يهب على القصر فيفزع الملك من نومه ويحطم في قلبه الكبرياء والغرور. يدخل الصبي دروفا. إلى أين أنت ذاهب؟ لقد طلبني الملك. هذا الصبي الحبيب إلى قلب الملك. هذا الصبي قد سرق أطفالي الذين لم يولدوا من حب أبيهم، اغتصب حقهم في صدر الملك. أيتها الأم قالي، إن خلقك مليء بالعجائب. فقط إذ أتوسل إليك في إحدى نزواتك، ابعثي بطفل إلى ذراعي، بمخلوق صغير ساخر يملأ حضني. سوف أقدم لك ما تريدين من قربان، مهما يكن ذلك القربان الذي تطلبين. يدخل نكشاترا. أيها الأمير نكشاترا، لماذا ترتد راجعا؟ إني مجرد امرأة ضعيفة بلا سلاح. هل أنا مخيفة؟ لا، لا تناديني ولا تستدعيني. لماذا؟ ما الضرر في استدعائي؟ لا، أنا لا أريد أن أكون ملكا، لا أريد. لكن لماذا أنت متهيب هكذا؟ فليطل عمر الملك والأمت أنا أميرا كما أنا. مد بأسرع ما يمكنك، هل منعتك من ذلك؟ إذن أخبريني، ماذا تريدين مني؟ من اللص الذي يسرق التاج في انتظارك. أبعد، هل تفهم؟ نعم، ولكني لا أفهم من هو اللص. هذا الولد دروفا، ألا ترى كيف ينمو في حضن الملك حتى يأتي يوم يصل فيه إلى التاج؟ نعم، لقد فكرت كثيرا في ذلك. إني رأيت أخي يضع تاجه فوق رأس دروفا من باب اللعب. هل لعب بالتاج؟ إنها لعبة خطرة، إذا لم تبعد اللاعب فسيلعب بك. نعم، قدمه إلى كالي. ألم تسمع أن الأم كالي ضامئة إلى دم؟ ولكن يا أختاه، إن هذا ليس عمل. أبلها، هل تشعر بالأمان بينما الأم كالي غير هادئة؟ يجب أن يقدم لها الدم. انقذ نفسك إذا استطعت. لكن لكنها تريد دما ملكيا. من قال لك هذا؟ علمت بهذا من شخص تكلمه الإلهة في الأحلام. إذن فليمت هذا الصبي فداء للملك. إن دم هذا الصبي أثمن عند الملك من دمه هو. يمكن أن ينقذ الملك بدفع الثمن الذي هو لديه أثمن من حياته. إني أفهم. إذن لا تضع وقتا، اجري خلفه. هيا، إنه لم يبتعد كثيرا، ولكن تذكر ستقدمه باسمي. نعم سأفعل. إن قرابين الملكة قد أعدت وأخرجت من بوابة معبد الأم كالي. صلي لها لكي تسامحني. يخرجان ثم يدخل جيكو. يا إلهتي، هل هناك أي شيء ولو كان صغيرا تبقى من خرابك؟ إذا كان قد بقي شيء فهو شرارة خافتة من ضوئك في نجوم المساء البعيدة. أجيبي على صراخي، ولو أن صوتك ضعيف وضائع قولي لي أنا هنا يا ولدي. لا، إنك، إنها ليست في أي مكان، إنها عدم. ولكن شيئا من رحمتك بخادمك جيسينك. يا للوهم، يا للوهم، الوهم الذي أراه مبسدا أمامي. أيتها الأم كالي، ألست كذبة؟ ألست كذبة لا تستحق أن تفتدى بشيء؟ إن حبي لك لا يستطيع أن يبعث أقل رجفة حياة في وجودك العدمي. أيتها البلهاء، من أجل من ترفعين طبق القرابين؟ من أجل من تأتين على ما فيه حتى آخر قطرة؟ من أجل من هذا الفراغ الصامت الباطل عديم الرحمة والأمومة؟ تدخل أفارنا الفتاة الفقيرة. أفارنا، لقد طردوك من المعبد، ومع ذلك تعودين مرة بعد أخرى. ذلك لأنك صادقة، والصدق لا يمكن أن ينفي. إننا في معبدنا نتوج الكذب بكل التقديس، ومع ذلك فلا إلهة هناك. لا تتركيني يا أفرنا، اجلسي هنا بجانبي. لماذا أنت حزينة هكذا يا حبيبتي؟ هل تفتقدين إلهتك المزعومة؟ هل هناك حاجة إلى إله في عالمنا الصغير هذا؟ دعينا نتقبل الحياة بلا خوف وبلا آلهة، ولنقترب كل منا إلى الآخر. إنهم يريدون دماءنا، ولذلك هبطوا إلى أرضنا تاركين عظمة السماء. ذلك لأنه ليس في سمائهم بشر ولا مخلوقات تملك أن تعاني. لا يا فتاتي، لا إلهة هناك. إذن فلتترك هذا المعبد وتأتي معي. أترك هذا المعبد؟ نعم سأتركه. يا إلهي أمرنا. نعم يجب أن أترك المعبد، ولو أني لا أستطيع أن أتركه قبل أن أدفع الضريبة الأخيرة. لا، ولكن فليكن. اقتربي مني يا حبي، اهنسي بشيء في أذني، شيء يغمر حياتي بالعذوبة ويجرف كل شيء في طريقه. بما في ذلك الموت. إن الكلمات لا تنساب عندما يكون القلب ممتلئا. إذن أميلي رأسك على صدري، دعي صمت الخالدين الحياة والموت يلامس بعضهم بعضا. لن أعود إلى حياة المعبد، يجب أن أذهب. جيسي لا تكن قاسيا، ألا تستطيع أن تحس بما عانيته؟ هل أنا قاسي؟ هل هذه آخر كلماتك لي؟ قاسي؟ قاسي مثل هذه الكتلة الحجرية التي كنت أسميها إلها أبارنا؟ أبارنا يا معشوقتي، لو كنت أنت الإله لكنت قد عرفت أي نار تجتاح قلبي، لكنك إلهتي، إلهتي. هل تدركين كم أؤمن بأنك إلهتي؟ قل لي أنت. إنك تقدمين لي قربانك كل لحظة كما تفعل الأم لوليدها. يجب أن يكون الإله هو كل القربان، أن يسكب حياته في كل الخليقة. جيسي تعال، دعنا نترك هذا المعبد ونرحل معا إلى بعيد. أنقذيني يا أبارنا، باركيني واتركيني. إن لدي مهمة واحدة في حياتي لا تحتلي مكان مهمتي الوحيدة. لك ما عانيت وعانيت، لكني فقدت قوتي، إن قلبي ينكسر. تخرج أبارنا، يدخل الكاهن راجوباتي والأمير نكشخر. أيها الأمير، أين احتفظت بالصبي؟ له في حجرة الأواني، قد ظل يمتحب حتى نام، أعتقد أني لن أتحمل رؤيته عندما يستيقظ. كان جيسين في عمر هذا الصبي عندما جاء إليه، ما زلت أذكر كم بكى حتى غلبه النوم تحت قدمي الإله. كان المصباح القاتم يرسل الضوء على وجهه الطفولي الملطخ بالدموع. كان مساء عاصفا مثل هذا المساء. أبي، أبي لا تؤجل، أريد أن أنهي كل شيء وهو نائم. إن بكاءه كسكين يقطع قلبي. سأغرقه في النوم إذا استيقظ. الملك سيكتشف الأمر إذا لم نسرع، إنه كما تعلم يترك الصبي رعاية المملكة في المساء. فليزدد إيمانك بالإله، إن الضحية الآن في يديها ولن تفلت منها. كن شندبال منتبه ويراقب كل شيء. ليس أكثر من مراقبة الأم كالي. أعتقد أني رأيت ظلا يمر بنا. إنه ظل خوفك. ألا تسمع صوت بكاء؟ إنه صوت قلبك، فلتتخلص من جزعك أيها الأمير. دعنا نشرب هذا النبيذ المقدس حالا. إنه بقدر ما تبقى الفكرة في الرأس بقدر ما يبدو الأمر كبيرا ومخيفا، أما إذا تحولت الفكرة إلى فعل فإنها تصبح صغيرة. إن البخار هائل الحجم وقاتم إلى حد ما، لكنه يتحول إلى قطرات ماء صغيرة لامعة. أيها الأمير لا تهتم، إن الأمر لن يستغرق سوى لحظة واحدة مثل الوقت اللازم لإشعال شمعة، ثم يموت ضوء الحياة كما يموت البرق، مثلما يموت الضوء في ليلة عاصفة من ليالي يوليو، مخلفا وراءه صاعقة إلى الأبد في قلب الملك. ولكن أيها الأمير، لماذا أنت صامت هكذا؟ أعتقد إننا يجب أن لا نكون متعجلين إلى هذا الحد. سنؤجل هذا الأمر إلى ليلة الغد. إن الليلة مناسبة كليلة الغد، وربما أفضل منها. أنصت، هناك وقع أقدام. لست أسمعها. انظر، انظر هناك الضوء. الملك آت، أخشى أن نكون قد تأخرنا كثيرا. يقبض عليهما. راجوباتي، هل لديك ما تقوله؟ لا شيء. هل هل تعترف بجريمتك؟ جريمة؟ نعم، كانت جريمتي في ضعفي. لقد تأخرت في خدمتي للأم كالي. إن العقاب يأتي من الإله، أما أنت فمجرد أداة في يدها. طبقا لقانوني سيرافقك جنودي إلى المنفى يا رجفاتي، حيث تقضي 8 سنوات من عمرك. أيها الملك، إني لم أركع على قدمي لأي بشر في حياتي. إني برهما وطائفتك أدنى من طائفتي، ومع ذلك فإني بكل خضوع أرجوك أن تعطيني مهلة يوما واحدا. إني أهب كذلك اليوم الواحد. إنك ملك الملوك، إن جلالك ورحمتك بلا حدود، بينما أنا مجرد دودة مختفية في التراب. نكشاترا، نكشاترا، اعترف بذنبك. أنا مذنب يا سيدي، ولست أجرؤ على طلب غفرانك. أيها الأمير، أنا أعلم أنك رقيق القلب، فمن خدعك بهذه النصيحة الشريرة؟ لم أدين أحدا أيها الملك، إنه ذنبي أنا. لقد غفرت لأخيك الأبل مرات ومرات، وها هو مرة أخرى يطلب عفوك. نكشاترا، دع قدمي، إن القاضي ما يزال ملتزما بقوانينه أكثر من التزامه بسجينه. يا سيد الملك، تذكر أن سجينك هو أخوك، فاغفر له. دعوني أتذكر أنني ملك. نكشاترا سيظل في المنفى 8 سنوات في بيتنا بجوار النهر المقدس خارج حدود تريبورا. العقاب ليس لك فقط يا أخي، لكنه عقاب لي أيضا، بل إن عقابي أشد. سمير، لأني لا أستطيع أن أشاركك عذاب المنفى، إن الفراغ الذي ستتركه في القصر سيجرح قلبي كل يوم أكثر من الوخز بألاف الإبر. لعل الآلهة أن تكون معك أكثر من ذي قبل أثناء غيابك عني. يخرج الجميع، ثم يدخل كاهن راجوبات وجيث خادم المعبد. إن كرامتي تتمرغ في الوحش، لقد جلبت العار لبرهمتي جاسنك. أنا لم أعد سيدك يا ولدي، بالأمس كان لدي السلطة لأمرك، أما اليوم فلا أستطيع أن أطلب منك خدمة. إن الضوء الذي في داخلي ينطفئ، الضوء الذي أعطاني الحق لأتحدى سلطة الملك. المصباح الفخاري يمكن أن يملأ بالزيت وأن يضيء مرات ومرات، لكن النجم إذا خمد فإنه يضيع إلى الأبد. أنا ذلك النجم الضائع. إن أيام الحياة مجرد خداع يا ولدي، أرخص كثيرا من بركات الإله. كان علي أن أطلب إحدى نعم هذه الأيام من الملك وأنا راكع على ركبتي. يجب أن لا يضيع هذا اليوم السدى. إن جبين هذا اليوم الأسود المخجل قبل أن ينقضي يجب أن يصبح أحمر بدم الملك. لماذا لا تتكلم يا ولدي؟ ولو أني سأهجر مكاني كسيد لك، لكن أليس لي الحق في طلب طاعتك كأب لك؟ أنا الذي أعني أكثر من أب لك، لأنك كنت بدوني يتيما. لكن ذلك الرجل، أنا أكثر بؤسا من كل الشحاذين الذين يتسولون الحب. أنت ما تزال صامتا يا ولدي، إذا فلأركع لك على ركبتي. أنت الذي كنت أخسر من ركبتي، عندما ارتميت لأول مرة بين ذراعي. أبي لا تعذب القلب المنكسر. إذا كانت البلاهة ضمأة إلى دم الملكي فسوف أحضره لها، سوف أحضر لها هذا الدم الملكي قبل أن يجيء العيد. سأسدد كل ديوني، نعم كل ديوني إلى أصغر جزء من الحمص. استعد لسيدتي، لن أتأخر. لقد استيقظت أخيرا. المرعبة، لعناتها تنداح، والشياطين الجائعة تهز الأرضان الكافة في شجرة هذا العالم بكل قوتها لكي تتفتت النجوم وتتساقط. لماذا تبقين شعبك في شك وعار كل هذا الوقت؟ لا تدع الفرصة تفلت. من أجل ذنبك ارفعي سيفك. هل تقم ذراعك القادرة بمهمتها؟ إني أسمع وقع قدمين. أين جيت؟ مغربي فأل شرير. ولكن ماذا إذا لم يعد جاهزك؟ لا، إنه لم يحدث بوعده. المجد لك يا كار العظيمة، يا مالحة. ولكن ماذا لو اعترض طريق جيزينك عائق ما؟ إذا قبض عليه ولقد حياته بعيد الحراس. النصر لك أيتها الإلهة داعية شعبها، أيتها الأم التي لا تقهر. لا تسمحي لغضبك أن يبرد فيضحك منك أعداؤك. إذا كان على أبنائك أن يفقدوا كبرياءهم وإيمانهم بأمهم ويحنوا بالعار رؤوسهم أمام المتمردين الذين سيبقون حين ذاك في هذا العالم اليتيم رافعين أعلام تمردهم. إني أسمع خطوة جيزي ولكنها كان سريعا. هل عاد مهزوما دون أن يحقق هدفه؟ لا، لا يمكن لهذا أن يكون. إن معجزتك لا تحتاج إلى وقت. يا سيدة الزمان، أيتها المرعبة سلاسل مجازيك البشرية، جيسينك أين الدم؟ معي الدم، معي. دعني أفتح يدي أقدم نفسي. أدخل إلى دفن المعبد. هل يجب أن تحصلي على دم الملك؟ أيتها الأم العظيمة التي تعطي العالم غداء من قدرها له، إني من طائفة الملوك، من طائفة الكشاتريا. أسلافي جلسوا على عروش، ومن أجداد أمي رجال حكام. إن في شراييني دما ملكيا. خذيه، خذيه واروي عطشك إلى الأبد. يا جيزينك، ولد القاضي الناكر للجميل، لقد ارتكبت أضلع جريمة. إنك هكذا تقتل أباك، تقتل. جيسي سامحني يا عزيزي، تعال عد إلى قلبي يا كنز قلبي الوحيد، فلأمت معك في نفس المكان. الناس أجل. أين جيتي؟ أين هو؟ تعال يا أفارنا، تعال يا ابنتي، نادي بكل حبك، أعيدي إلي الحياة، خذيه إليك بعيدا عني، لكن لابد أن تعيديه لحبك للحياة. أعيديه إلي ثانية، أعيديه ثانية إلي. من هذا الواقف هناك؟ ذلك الحجر الغبي الأخرس الأعمى كالي التي يبكي كل العالم أحزانه عند بابها، تلك التي عند قدميها الحجريتين تنوح القلوب النبيلة. أعيدي إلي جيسنك. ينقض على التمثال، يطوش به بعيدا ويخرج الى الفناء، ثم تدخل دون ذلك. النقص لك ايتها الالهة العظيمة. ليست هناك الهة. رأيتها يا ابي، لقد احضرت لها قرابيني، اتيت اخيرا لاطفئ غضبها. دعها تعرف ان الملكة صادقة الوعد، ارحمني واعدها الي، اعدها ولو لهذه الليلة فقط. هيا هيا، أين هي؟ إنها ليست في أي مكان، لا في الأرض ولا في السماء. سيدي، ألم تكن الإلهة هنا في المعبد؟ إلهة؟ لو كانت هناك حقا إلهة في أي مكان من العالم، هل كان يمكن أن تتحمل كل هذا؟ أن يغتصب منها اسمها ومجدها بكل ما وجهته لها من إهانة؟ لا تعذبني يا أبي، قل لي بصدق، لا توجد هناك إله؟ لا، ليست هناك إله. أيها الملك، إن جيسنج الذي أحبك حبا كبيرا قد قتل نفسه. قتل نفسه؟ إن جيسنج العظيم قد هزم الموت، فلتكن له هذه الزهور. ليس هناك إله بعد الآن. ليس لقد حطمت سيناء الحجري وعادت إلى قلب المرأة. أبي، هيا نبتعد يا أبي. هيا هيا يا ابنتي، تعالي، لقد وجدتك، انك اخر ما قدمه لي العزيز جيسنج من هدايا. كنتم مع رائعة رابندرانات تاغور القربان. شارك بالتمثيل سعد أردش في دور كاجوباتي، وجد العربي في دور جوفيندا، مديحة حمدي في دور جوناباتي، علي خليفة في دور جيسنج، أحمد حلاوة في دور شاندبال، أشرف زكي في دور أكشاترا، عبدالله حسني في دور خادم الملكة، شادية حسني في دور أباتنا، محمد محمود في دور الجنرال نايام راي، و هشام جمعة في دور الوزير، رواها لكم الأودة. التسجيل والمونتاج سيد كم. القربان مسرحية من فصل واحد، تأليف رابندرانات طاغور، ترجمة سريال عبد الملك، إخراج أحمد سليم.